فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وما وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم.